يسألونك عن الساعة Oh. قطع واحد والله هو أكبر يا عم يا شاب الشيخ محمود اكرم من النبي مش محمود حاضر ربنا يدير القوه والعشر الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب